بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم العيد، يعني يوم الفطر، والغدو هو الذهاب في أول النهار، حتى يأكل تمرات، وتمرات جمع وأقل الجمع ثلاثة، ويأكلهن وترا، يعني هذه التمرات يأكلهن وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وفي رواية: ويأكلهن أفرادا. والحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا مشروعية صلاة العيد، ومنها أيضا أن المشروع أن تكون صلاة العيد في المصلى لقول يغدو، وفيه أيضا دليل على مشروعية الأكل في عيد الفطر، وأن يأكل قبل خروجه لصلاة العيد. والحكمة من ذلك أمران: الأمر الأول تحقيق الفطر في هذا اليوم، فإن يوم عيد الفطر يجب على الإنسان أن يفطر ويحرم عليه أن يصوم، ولهذا كان من تحقيق فطر هذا اليوم أن يبادر فيه إلى الأكل، وثانيا تقويا فيه على طاعة الله عز وجل، فيأكل هذه التمرات لأجل أن يتقوى بها على طاعة الله. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم التمر دون غيره، أولا لأنه أيسر في الغالب، وثانيا لأن البدن ينتفع به سريعا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع أن يأكل تمرات، يعني جمع ثلاث خمس سبع، وفيه أيضا دليل على مشروعية الإيتار في أكله لهذه التمرات لقوله: ويأكلهن وترا. وقاس بعض العلماء على ذلك سائر الأكل، وقالوا إنه يستحب للإنسان أن يوتر في أكله كله، فإذا أكل خبزا يأكل وترا، وإذا أكل تمرا يأكل وترا، وهكذا. وهذا القول أعني تقصد الإيتار في جميع أكله وشربه، هذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن أنس بن مالك رضي الله عنه نص على هذه المسألة بعينها، والتنصيص يدل على التخصيص. وثانيا أنه لو كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر في جميع أكله لما احتاج أنس رضي الله عنه أن ينص على ذلك، ولقال: كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ولم يقل: ويأكلهن وترا، لأن ذلك من عادته. فلما نص على هذه المسألة بعينها دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتقصد الإيتار فيما سوى ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن المشروع في عيد النحر ألا يأكل حتى يصلي، والحكمة من ذلك لأجل أن يبادر إلى ذبح أضحيته والأكل منها. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته. وهذه المسألة من الفروق بين صلاة عيد الفطر بين عيد الفطر وعيد النحر، أن المشروع في عيد الفطر أن يأكل قبل أن يخرج، وأما عيد النحر فالمشروع أن يكون أكله بعد أن يصلي. ومن الفروق أيضا مشروعية تأخير صلاة مشروعية المبادرة بصلاة عيد النحر لأجل أن يتفرغ الناس لذبح ضحاياهم، ومشروعية تأخير صلاة الفطر لأجل أن يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر. ومن الفروق أيضا أن التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد النحر. ومن الفروق أيضا أن التكبير في عيد النحر منه مطلق ومقيد، ففيه تكبير مطلق وفيه تكبير مقيد. فمن دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة التكبير يكون مطلقا، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير المقيد. وأما عيد الفطر فليس الأمر كذلك، فإن التكبير فيه يكون مطلقا من حين أن يثبت هلال شهر شوال، فإن الإنسان يكبر إلى دخول الإمام لصلاة العيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.